الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل دائما على أعدائك وارحمنا برحمتك يا رب. انتهى الكلام إلى مواصفات الحاكم والولي المتصدي لأمور الشيعة في زمن الغيبة أو في زمن الحضور في غير مكان الإمام كما تقدم. الوصف الأول، العنوان الأول، أن يكون مجتهدا فقيها مطلعا على أحكام الله من طريق النظر والاستدلال والاستظهار والاستنتاج وما إلى ذلك. قلنا هذا الدليل، يعني هذا الوصف، إضافة إلى وروده في كلمات جملة من الفلاسفة كما ذكر، يعني بعبارة أخرى العقل السليم يدل على ذلك، وأنه لا بد أن يكون عارفا خبيرا بصيرا يعرف الأمور الكلية والتطبيقات حتى يتصدى لأمور المسلمين لأمور الناس. مضافا إلى ذلك كما تقدم كلام فيه، يستفاد ذلك من الروايات أيضا، وقسمنا الروايات إلى طائفتين وقلنا الإنصاف أن من كلتا الطائفتين يفهم هذا المعنى أن يكون فقيها، وذكرنا أن عمدة الدليل على ولاية الفقيه رواية أبي خديجة وهي في خصوص القضاء، ولكنها يعلم شيئا من قضائنا. قلنا لفظ العلم بحسب الظاهر منصرف إلى العلم الثابت الذي يكون مأخوذا عن الأدلة، لا العلم المتغير والمتزلزل الذي للعام موجود بمقدار ما يعمل بوظيفته. يعني بعبارة أخرى، علم العامي بمقدار يعمل بوظيفته، وأما يكشف عن أمور الشارع ومرادات الشارع والجعل الذي عند الشارع يرفع خلاف بين الآخرين به. على كيف ما كان، رواية أبي خديجة سيأتي الكلام عنها مرة أخرى إن شاء الله، ظاهرة في العلم الحاصل عن الفقاهة والإشتراك، ولكن هذه الرواية خاصة بالقضاء لا تجري في كل أمور المجتمع. الرواية الثانية رواية عمر بن حنظلة، وإنصافا الذي يستفاد من هذه الرواية إيكال إرجاع الشيعة إلى الفقيه في مجال الإفتاء والقضاء والإدارة، تقدم الكلام فيه. كما أن في الرواية شواهد على أن مراد الرواية السلام عليه خصوص الفقيه. نعم، يمكن أن يخدش في ذلك بما سيأتي إن شاء الله. وأما المكاتبة فواضح رواة أحاديثنا من الفقهاء كما شرحنا، فلا حاجة لهم. أن المستفاد من مجموع هذه الروايات الثلاث اعتبار الفقاهة في الفقيه في المتصدي والولي لأمور الطائف. هذا إنصافا لابد أن نرسله إرسال المسلمات في هذه الرواية، كما أنه من يراجع كلمات الأصحاب من وحديثان، ومن عبر بعنوان الحاكم الشرعي، الحاكم الجامع، المجتهد الجامع للشرائع، عباراتهم عبارات الأصحاب تشعر باعتبار الاجتهاد في ذلك وباعتبار الفقاهة في ذلك. وتعرضنا سابقا لما يعتبر في الاجتهاد، لما يعتبر في الفقيه من علوم، وأنه لابد له أن تكون له إحاطة تامة بهذه العلوم، وفي بعض العلوم لا، بس يشهد عنده من المتخصصين بالعلوم كالنجوم مثلا، لا يتوقف على إحاطته التامة بالنجوم، يكفي إخبار جملة من المنجمين واعتماده عليه في ترتيب الآثار الشرعية. هذا المقدار إنصافا يمكن الموافقة عليه من دون مشكلة، إلا أنه مع ذلك في أهم رواية في الباب هي رواية عمر بن حنظلة، يظهر من جملة من الأصحاب يمكن فهم مطلق العالم وإن لم يكن فقيها. مثلا ذكرنا عن کتاب الفقیه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جعل عنوان الباب باب الاتفاق على عدلین فی الحکومه. اتفاق على عدلین فی الحکومه معنا قابل تحکیم و هذا العدل ای شیء کان سواء کان فقیها ام لم یکن فقیها. و العمده انه نقل روایت عمر بن حنبل فی هذا الباب، هذه هی العمده. و نقل روایت عمر بن حنبل و استدل بها على اتفاق على رجلین عدلین فی الحکومه. و ذکرنا ایضا فی ذیل هذه الروایه قلت فی ان کان الفقیهان عرفا حکمه و عطا علیه ما معرفت حکمی من کتاب السنه الشیخ صدوق رحمه الله لم یذکر هذا الذیل ابدا، کما ان شیخ صدوق لم یذکر صدر الروایت ایضا. ولذا قد یخطر بالبال، نعم ذکر هذه العباره الحكم يحكم به افقههما و اورههما و استقههما ذکره، لكن صدر الروايه ما هذه الفقر من ذيل الروايه فان كان الفقيهان حذفهما صاحب التغيير من لا يعرف. نقول بعيد انه حذف عمدا، جدا بعيد، يضر ببطاقتي وجلالتي، ظاهرا لا بد من الحمد على اختلاف النسخ. الان عنوان الباب عنده يشعر بانه لا حاجه في الرجوع الى الفقيه، عدلين يكفي العدلين، والمراد من الحكومه القضاء عنده. هذا من قدماء الاصحاب، خذ بدليل الاعتبار الى يومنا هذا. لكن فيما بعد تطورت المساله والاشهر بينهم ان المجتهد المتصدي للقضاء، استفهموا من رواية عمر بن حنبل القضاء، المجتهد المتصدي للقضاء لابد، الشخص المتصدي للقضاء لابد أن يكون مجتهدا. لكن بدأ جملة من المعاصرين بالتشكيك في ذلك، منهم صاحب القوانين قدس الله نفسه، منهم صاحب الجواهر. طبعا هؤلاء تشكيكهم في أن القاضي، في خصوص القاضي، نحن الآن كلامنا في مطلق الولي، لكن إنما نتعرض لكلامهم لأنهم تعرضوا لرواية عمر بن حنبل ورواية أبي خديجة وحملوهما على القضاء كلتا الروايتين، وفهموا من الروايتين الآن من المجتهد وغير المجتهد. هذه النقطة، نحن نريد أن نقول أن الروايتين إحداهما في القضاء والثانية عام من القضاء، وفي كلتيهما المراد المجتهد، الدعوة هكذا. لكن مثل صاحب القوانين وصاحب الجواهر حمل الحديثين على خصوص القضاء وقالوا المراد أعم من المجتهد وغير المجتهد. نحن الآن نناقش معهما، طبعا الآن ننقل كلام الجواهر تقريبا لب الكلام، ونناقش معهما في هذا المطلب، ومن باب المناقشة في هذا المطلب يستفاد باصطلاح مناقشه في اصول المطلب. الان كلامنا في باب به اصطلاح خصوص روایت ابی خدیجه و روایت عمر بن حنبل. انقل كلاما من صاحب الجواهر قدس الله نفسه من كتاب روایت الفقیه لبعض المعاصر صفحه الجزء الثاني الان 159. طبعا محل الشاهد من كلامه كلام الجواهر قدس الله نفسه، محل الشاهد اختصاص رواية أبي خديجة بعمر بن حنبل القضاء، لكن عدم اختصاص روايتين بالمجتهد تشمل غير المجتهد، لكن أنا أنقل كلامه حتى يبدو أوضح من ذلك. قال قدس الله نفسه إن المستفاد من الكتاب السنة صحة الحكم بالعدل والحق والعدل والقسط من كل مؤمنة. مراده من كل مؤمن سواء كان مجتهدا ام لا، يستفاد من الايات المباركه هذا المعنى، لا بد ان يكون الحكم بالحق، والحق يمكن الوصول اليه اجتهادا او تقليدا لا فرق فيه. فالشيء الذي يعمل به المكلف المقلد حق عدل قسط، يامر به مجتهده يحكم به مجتهده. فذكر هذه الايات، قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس يشمل كل مؤمن، الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين مرة أخرى شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين الأقربين. ومفهوم قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من حكم ما أنزل الله لا بأس به، ومن لم يحكم ثلاث آياتية، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. یه ثلاث آیات تقریبا فی سیاق واحد الله سبحانه وتعالى يكرر الآية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم بعد آية فاصل آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. طبعا المفسرين كلام مفصل في سر تكرار هذا وترتيب آثار ثلاثة الكفر والظلم والفسق. وقال سلام الله عليه أمير المؤمنين الحكم حكمان أو الحكم حكمان، الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. خب تعبير اللي موجود حكم الله وحكم الجاهلية، والمقلد حينما يقلد مجتهدا يحكم بحكم الله لا بحكم الجاهلية طبعا. وقال أبو جعفر عليه السلام الحكم حكم نفس الشيء. ثم قال في ليلة الربع ليس غلط نفس ما إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ولا ريب أنه يندرج في ذلك من سمع منهم أحكاما خاصة مثلا وحكم بها بين الناس بأن لم يكن له مرتبة الاجتهاد. يعني من سمع منهم أحكام يكفي هذا المدار وإن لم يكن مجتهدا. طبعا هذه الأمور التي أفادها قدس الله سره كلها من قبيل المصادرة على المطلوب، يعني إثبات هذا المقدار إن الله أراد العدل والقسط. ظاهر هذا التعبير العدل والقسط الواقعي، القدر المتيقن بعد العدل والقسط الواقعي العدل والقسط الثابت بالحجة، يعني ثابت بطريق واضح. وأما ما كان مقلدا لغيره ليس هكذا. مثلا اليوم مجتهده يقول حرمان الزوجة من المثل من الأرض والبناء والأشجار الموجودة فيه، هكذا رأي، فهو يقول هذا حكم الله حق عدل قسط. ثم يموت المجتهد يقول لا الحرمان فقط من الأرض لا من البناء، يقول هذا حق. ثم يموت المجتهد يقول لا المرأة تحرم فقط من الأرض لكن تأخذ قيمة الأرض. فالمقلد لا يستطيع أن يشخص أن هذا حق عدل قسط، هو ينظر إلى ذاك، ذاك إذا قال حق يقول حق، إذا قال ليس بحق يقول ليس بحق. إنصافا الأدلة المشتملة على الحق والعدل والقسط منصرفة إلى الحق والعدل والقسط الواقعية. سابقا في أبحاث الأصول قبل القوانين كان هناك بحث بين الأصولين، هل الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أم للمعاني المعلومة؟ هكذا كان. مثلا لما يقول اشتري كتاب، ما هو كتاب واقعا أو ما أعلم أنه، أنا رأيت شيء تصوري أنه كتاب فاشتريته، ثم تبين ليس بكتاب. وإنصافا يحتاج فيما بعد في كتب الأصول مثل الكفاية حذف هذا البحث، لأن الأمر واضح، الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية نفس الأمرية لا للمعاني المعلومة. علم الإنسان ولو طريق إلى إحراز الشيء، لكن بلا إشكال العلم قد يخطئ وقد يصيب، هذا أمر بديهي. يتصور يعلم أن هذا كتاب، ثم يدقق ليس بكتاب، جلده ظاهره مثل الكتاب، يأخذه ثم يرجع يرى أنه صندوق مثلا ليس كتابا. فهذا في حياة الإنسان أمر متعارف، لم يوضع لفظ الكتاب لما أعلمه كتاب، لفظ الكتاب كتاب، لفظ القلم قلم، لفظ الإنسان إنسان، لفظ العالم عالم، لفظ الحق حق، حسب القاعدة هكذا. فالقدر المتيقن إذا صار في مقام الإحراز ما يحرزه بعلم وجداني ما يحرزه بإطمئنان، هذا المقدار المسلم. وأما ما يحرزه تقليدا للغير بحيث إذا مات الحق من عندي يتغير، إذا تغير رأيه الحق من عندي يتغير، هذا لا يسمى حقا. و اما الآيات المباركه المشتمله على هذا العنوان، مثلا به اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، نحن ذكرنا ان جمله من الخطابات القرآنیه ولو ظاهرها عموم استغراقیون، المراد به العموم الجمعی، المخاطب افراد خاصه لا مطلق الناس. فرق بین ذکرنا هذا مرارا و کرارا، اقیم الصلاة یعنی کل فرده، السارق و السارق فقطعوا من الامراء والحكام. ففرق بین و اذا حکمتم بین الناس لیس المراد به کل واحد واحده، من بلغ سن التکلیف الخطاب توجه له، اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. الظاهر من هذه الخطابات قلنا لفظة حكمه في القرآن يستعمل بمعنى خصوص القضاء ويستعمل في الأوسع من القضاء في الإدارة حاكم. وفي جملة من الروايات هكذا لا تختص بالقرآن الكريم بأي معنى كان، سواء كان القضاء الحكم القضاء، خب القضاء من وظيفة أشخاص معينين، مو كل واحد يقضي بين الناس. إذا كان المراد الإدارة، الإدارة من شؤون أشخاص معينين، لا كل شخص يدير المجتمع. فإذا حكمتم بين الناس يعني أيها الأمراء، يعني أيها الولاة، أيها القضاة، الفهم العرفي هكذا، مو كل شخص شخص. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فسر الأمانة في جملة من الروايات بالإمامة، فعلى الإمام أن يؤدي الأمانة إلى الإمام الذي من بعده. وحين الخطاب خاص بأهل البيت بناء على هذا، إذا لم يكن من جهة الجرية التصفيق بتعبير السيد الطبراني. وفي جملة من الشواهد أنه مطلق الأمانة، هو مطلق الأمانة حكم عام للناس، ولا يثبت بذلك أن الخلافة والقضاء من الأمانة. الآن كيف ما كان، فالإنصاف أن تمسكه بهذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد وأهل بيته صلى الله عليه أجمعين، ولا ريب أنه يندرج في ذلك من سمع منهم عليهم السلام أحكاما خاصة وحكم بها بين الناس وإن لم يكن مرتبة الاجتهاد. يعني من سمع من الإمام الباقر حكما يستطيع له أن يحكم بين الناس وإن لم يكن له اجتهاد وإن لم يكن له قدرة على المعارضة يفهم الكلمات، كان ذلك هكذا. هذا المطلب الذي أفاده محل الكلام، مو معلوم أن الأئمة أجازوا لكل من سمع منهم شيئا يحكم بين الناس، حتى القضاء ليس معلوما فضلا عن الإدارة العامة، بس كلامه في القضاء. كل من دخل المدينة ولقي الإمام وسمع من الإمام شيئا يجوز له أن يقضي بين الناس، أول الكلام انصافا في غاية صعوبة الإشكال. في الروايات الموجودة التأكيد الشديد على القاضي أن يكون يعرف الحق، من قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق في النار في الروايات كما سيأتي. فكيف نستطيع أن نقول كل من سمع منهم أحكاما وإن لم يكن له رتبة الاجتهاد يستطيع أن يحكم بين الناس؟ أصولا نحن ذكرنا أن رواية عمر بن حنظلة الشواهد الموجودة فيه تشير إلى أن الرجل لابد أن يكون فقيها. ثم في رواية عمر بن حنظلة يقول هما مختلفان، الإمام يقول خذ بما يقول هو أعلمهما وأفقههما، ثم يقول كلاهما فقيهان ورعان، الإمام يقول خذ ينظر دليل هذا، ينظر دليل هذا فما وافق مثلا أصحاب فما وافق أصحابك فخذ به. لاحظوا تعبير ينظر دليل هذا، من ينظر في ذلك؟ ينظر ما كان من دليلهما في ذلك الذي حكم به. الإمام يقول من الذي ينظر في الدليل؟ العامي ينظر في الدليل؟ قم لا يفهم. من الذي يفهم أن هذين الفقيهين هذا حكمه مطابق مثلا للخبر المجمع عليه، هذا حكمه مطابق للخبر الشاذ؟ من يعرف ذلك؟ حتی معرفة القاضي لابد أن تكون بيد أهل الخبرة، يعني مضافا إلى أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، من يشخص أن هذا القاضي علمه صحيح واجتهاده صحيح وفي صورة التعارض يريد أن يرجع هذا القاضي على غيره، لابد أن يكون هو بنفسه من أهل الخبرة، هذا الشخص لابد أن يكون من أهل الخبرة. فضلا عن القضاء، فهذا الذي أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه كل من سمع منهم شيئا يجوز له أن يحكم، هذا أول الكلام. وفي خبر أبي خديجة انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، بناءً على إرادة العام من المجتهد منه، بناءً على أن المراد رجل يعلم شيئا من قضايانا، يعني يعلم أعم من أن يكون بالإجتهاد أو بالتقليد. من أين كل هذا؟ سبحان الله، كل هذا عند صاحب الجواهر تكرار لنفس المدعى. لو كنا نحن يعلم شيئا من قضائنا أو قضايانا، تعبير موجود يعلم، و يعلم شيئا غاية ما يمكن أن يختشفي، يدل على أن المجتهد المتجزي صحيح شيئا، يعني بعبارة أخرى له علم في مقدار مؤتنى به من أحكام أهل البيت صلى الله عليه وسلم. أصلا نحن في تصورنا لما يقول يعلم شيئا من قضائنا من قضايانا بنحو الإسناد إلى أنفسهم، لابد أن يكون فقيها حتى يعرف أن هذا قضاؤهم هذا قضاياهم يسند إليهم، وإلا لا يكون فقيها كيف يمكن له أن يسند، يعني إذا لا يعلم شاف رواية آمن بها استدلال در رواية لها معارضون لها مثلا شيء آخر خصوصیتون اختلاف النسخ، إذا لا يعرف هذه الأمور كيف يستطيع أن يقول أنا أعلم شيئا من قضاياهم؟ فرق كبير بينهما. المجتهد بإصلاح يراجع مجموع الأدلة من الروايات والآيات ثم يحكم، المقلد أصلا بل لعل ذلك أولى من الأحكام الإجتهادية الظنية، يعني إذا رجع إلى تقليد أفضل من الأحكام الظنية. من أين هذا يا شيخنا؟ هو أولا التقليد ظني وهذا الظني أولى من ذلك، كلاهما من باب واحد لا فرق فيه، بل حسب المتفاهم العرفي الاجتهاد اقوى من التقليد و اولى، بل قد يقال به اندراج من كان عنده و احكامهم بالاجتهاد صحيح او التقليد صحيح و حکم و ها بین الناس کان حکما بالحق و القسط و العدل. هذا بیان لما ذكرنا من عباره انصافا كل ذلك محل اشكال. الذي امر بالحكم بالحق هم الامراء و الولاة و القضاة، كل شخص لم يؤمر، ليس هناك امر على كل شخص شخصا ان يحكم يقضي بين الناس او يدير شؤون الناس هكذا، هذا لا دليل عليه. ونفس الاشكال على المجتهد المتجدد، بل قد يكون المقلد للمجتهد الاعلم اولى وافضل في احقاق الحق وفي معرفه الحق من المجتهد المتجدد لا يعلم. يعني اذا كان مجتهدا إذا آمنا بالمتجزي لابد أن يكون في القضاء مشتهد فعلا الأولوية. نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام لخبر سليمان بن خالد، هذا الخبر دل على أن الحكومة لنبي أو وصي نبي أو شقي وغيره مما يقتضي توقف الحكم وترتب الأثر عليه على الإذن والناس، واضح أنه لابد وأنه احتمال. اللهم إلا أن يقال لأن النصوص دالة على الإذن منهم عليهم السلام لشيعتهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد صحيح، لا مهم وصول الحكم إلى الشخص سواء كان مجتهدا أو مقلدا. هذا ما أقول لك. وفي خبر عبد الله بن طلحة الوارد في اللص الداخل على المرء وقتل بلدها وأخذ ثيابها عن الصادق أمر الصادق أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الإمام عليه السلام. خب أولا بناء على أن النص صحيح مضافا إلى أنه وارد، المراد بالقضاء بالنسبة إلى ذاك المرد الذي تقاص فيه لا مطلقا، وإنما شدة الإنكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم بآرائهم وقياساتهم. ثم أفاد صاحب الجواهر أن الروايات الدالة على أن الإنسان لا يأخذ بهؤلاء بما يقضي به علماؤهم ورباتهم وقضاة الجور، المراد النهي عن الميل عليهم في استدلالاتهم العلمية لأنهم يميلون على القياس، المراد هذا المعنى، لا أنه لابد أن يكون بإجتهاده، فإذا ورد في مورد مثلا لابد أن يكون علمه بعلم مراد به هذا المعنى في قبال احكام العامه التي لم تكن بعلم. فهذا هذا يدخل نفس الشيء يجي على الأول ما ذكرتوه بدون لا بد أن يكون واقعي علم ثابت. المجتهد أيضا هم ما عنده علم ثابت هم أشياء ظنية هو هم كمقلد للإمام يشوف الروايات هذول قد يظهر من عدن هذا وقد يظهر من عدن غيره أو يتحصر رواية أو يتبح له حال رواية أخرى أقوى ويحكم بها فنفس الإشكال إذا إجى على المقلد هو ينظر الرواية المعارضة مو مجرد النظر ينظر الرواية المعارضة يناقشها يدقق النظر فيها ويتأملها سنداً متناً دلالةً عملاً كل أما المقلد إذا مجتهد وتغير هو يتغير من دون نقطته فرق كبير بينهم ولو سلم المناط والتبعات ما هو ثابت المناط ثبوت العلم المقلد وهذا العلم لم يثبت هذا باستدلال الخاص وهذا باستدلال المجتهد احتمال على المجتهد ما فرق من هاي الناحية ما له علاقة في تفسير الحق قطعا بينهما. قال الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. يستفاد من هذه الرواية أنه يجوز جعل القاضي برجل منا أي واحد كان سواء كان مقلد أم لا. أعرض خدمتكم هذه الروايات المباركة موردها في قاب التحكيم أصولها ليس هو ذاك يعني هذا القاضي ليس هو القاضي المنسوب من قبل الأئمة أو من قبل السلطان. فالقاضي عندنا قاضية قاضي له سيف وصوت وسجن وأحكام اجتماعية وإدارة اجتماعية هذا لابد أن يكون مجتهدا وقاضي آخر لا يتراضيان به قاضي التحكيم في قاضي التحكيم الاجتهاد لا يعتبر غاية ما يمكن أن يفهم أنه في قاضي التحكيم لا يعتبر غاية ما هنا. لعل مراد الرواية أن القضاة التي من قبل الشيعة الآن في زمانكم ليس لهم سيف و صوت لعله يأتي فيما بعد زمان لهم سيف و صوت فبخلاف قضاة الجور قضاة الجور لهم السيف في ذلك الزمان يعني باعتبار حكومته. التحكيم أن يكون مجتهدا هذا صعب انصافا في قضاء التحكيم اثباته صعب. ولو سلم عدم ما يدل على ذلك فليس شيء من النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم يعني لو فرضنا رواية بالإذن لا توجد الرواية في المنع لا توجد هذا تعجب يعني كلام غريب من صاحب الجواز. الأصل الأولي عدم نفوذ القضاء ولا نفوذ الإمارة الأصل الأولي عدم نفوذ الإفتاء إذا أفتى شخص بشيوخ وفتوى حج النفس فالأصل الأولي في كل هذه الأمور عدم الحجية. بما أن الأصل الأولي عدم الحجية فحينئذ إذا أراد الإمام أن يأذن للعامي وللمقلد أن يكون قاضيا لابد من إذن عدم الإذن لا يحتاج إلى دليل الإذن يحتاج إلى دليل لأن عدم الإذن مقتضى القاعدة يعني بعبارة أخرى عدم الصلاحية مقتضى القاعدة الذي صالح من ورد فيه أن يكون مجتهدا بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وآله ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنما يغضون بين الناس بما سمعوه من النبي. قالوا في زمان رسول الله جمل من عينه رسول الله قاضيا ما أنه لم يكن مجتهدا فنستطيع أن نقول لا يعتبر الاجتهاد في القاضي. طبعا جمل من أدلتي في خصوص القضاء نحن كلامنا في خصوص الأعم من القضاء هذا جوابه واضح اصولا بما أننا نؤمن بتدريجية الأحكام مفروض فهم في السنة الأولى يبعث رسول الله شخصا خب ذاك الشخص ما عنده من القرآن إلى ذاك البحر ما يعرف من السنة إلى ذاك البحر يبينها للناس ليس له أكثر من ذلك. بعد سنة النزل الأحكام أخرى هذه الأحكام عادة من طريق الحجاج غير الحجاج يوصل إليه يا بأن رسول نزل عليه كذا أن رسول حكم بكذا فأولا مضافا إلى سهولة الاجتهاد في ذاك الزمان خصوصا في زمان رسول الله و نحن سبب ان شرحنا سابقا الشواهد الموجوده تشير الى ان جمله من الناس كذبوا على عهد رسول الله كذبوا على رسول الله لكن الشواهد الموجوده الان لا تشير الى ان التعارض حصل في زمان رسول الله نعمل. یعنی حتی فی روایاته یسالون رسول الله یا رسول الله عنک روایتان فی هذا المجال ماذا نعمل بهما هذا الان ليس عندنا لا عند السنه ولذا السنة كل ما ذكروا من الترجيح كله وجوه عقلية. نعم نحن عندنا بالنسبة إلى روايات الرسول، لكن سئل أمير المؤمنين، يعني خلال مثلا 20 سنة 30 سنة كذب على رسول الله حتى وصل أمر الروايات المتعارضة، فحينئذ من سأل علي عن ذلك فأجاب بأن هذه الروايات لابد من حلها على ضوء أمور أربعة ذكرها سلام الله عليه. فالحاصل من مجموع الكلام، إذا كان في زمان الرسول وأهم شيء في الاجتهاد هو التعارض، إذا كان هذا موجود ومع ذلك الصحابة من دون علم لهم ومن دون فقاهة لهم ومن دون اجتهاد لهم كانوا يحكمون صحيحا، ولكن الشواهد لا تشير لذلك. و بلی و نسب خصوص جواز مشتهد في زمان الغيبه بناء على ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نسب الغيب، فبتمسك بعض القاعده ان المشتهد جعل قاضيا او بتعبير نواليا، فبامكانه ان يجعل غيره قاضيا ولو كان مشتهدا ومقلدا. قال قدس تصور هذا الدليل، ويمكن بناء ذلك بل لعله الظاهر على إرادة الناس في العام في كل شيء على وجه يكون له مال الإمام، الولاية المطلقة بإصطلاح اليوم للفقيه، كل ما كان الإمام فهو ثابت للفقيه، فالإمام جعل المنصب للمشتد، المشتد يجعله لغير المشتد، يجعله لإصطلاح مقلد لمقلده، هكذا إصطلاح. والجواب عن ذلك واضح جدا، إذا فرضنا أن الإمام المعصوم جعل هذا المنصب للمجتهد فكيف بغير المعصوم يجعله لغير المجتهد؟ أصولا بما أن هذه المسألة مسألة القضاء كما في هذا المورد ومطلق مسائل الإدارة من المسائل الحساسة في المجتمع في غاية الخطورة، قال أحدهم ما سل في الإسلام سيف ولا أهريق إصال دم مثل ما سل في الخلافة، يعني لا يوجد في الإسلام موضوع وقعت فيه الدماء مثل ما صار في قضية الخلافة إلا ما شاء الله من الخلافة. فهذا الأمر المهم جدا يوكلها الإمام إلى المشتهد، ثم نقول أيها المشتهد لك أن توكل الأمر لغير المشتهد، بعيد جدا. خب من البعض الإمام يجعل غير المشتهد، يعني جدا بعيد. ابتداء نقول جعل المشتهد، ثم نقول نفهم من هذا كل مال الإمام للمشتهد، ثم نقول للمشتهد أن يجعل القضاء لغير المشتهد. هذا إضافة كيفية غريبة في الاستدلال. خب إذا كان هذا الأمر ثابتا من أولى بذلك من نفس الإمام المعصوم، خصوصا وأن هذه المسألة بهذا العنوان في خصوص القضاء طرحت في زمن الإمام المعصوم. أبو حنيفة ممن كان يرى يجوز للمقلد تولية القضاء، وأبو حنيفة كما تعلمون ولادته تقريبا مع الامام الصادق و وفاته ايضا مع الامام الصادق تقريبا به سن سنتین اختلاف علیه، فولادته و وفاته مع الامام الصادق هو اجمالا ادرک الامام باقر صلوات الله سلامه، فبعید جدا ان نلتزم ان هذه المساله به هذا العنوان لم تطرح، نتصور ان هذه المساله طرحت فيما بعد، لا خب في الروايات موجود في كتب التاريخ موجود ان ابا حنیفه كان يرى جواز القضاء لغير المجتهد، فكيف فالإمام إذا أكد على ذلك رجل انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، الشواهد تشير على أن المراد به خصوص المجتهد، ثم نقول بعد أن جعل الإمام هذا المنصب لغير المجتهد يجوز للمجتهد أن يجعله لغير المجتهد بناء على عموم ولاية المجتهد. انصافا خب ولاية المجتهد قطعا ليس اكبر من ولاية الامام المعصوم، فالامام المعصوم اذا لم يجعل هذا المنصب لغير المجتهد فكيف المجتهد يجعله لغير المجتهد؟ انصافا استدلال غريب من صاحب الجواهر قدس سره. وحينئذ فتظهر ثمرت ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة ان للمجتهد نسب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلال حلالهم و حرامهم، سعت الكلام في هذه النقطه في باب القضاء يأت الكلام. و اما دعوة الاجماع التي قد سمعتها فلم اتحققها، يعني اجماعا طبعا كلامه في خصوص المشهد يعني في خصوص القضاء لم اتحقق، بل لعل المحقق عندنا خلافها، یعنی لم یشترط علی المجتهد ان یکون قاضیا المحقق له. و حالا انصافا عجیب بود صاحب الجواب که انما الفقیه حینما یرید ان یجمع الادله و یحشر الادله فی شیء لابد ان یذکر کل ما له ارتباط و این کان ضعیفا هذا الارتباط. عجیب و خب بلا اشکال دعوا الاجماع فی المساله صراحتا الشیخ المفید غیره صرحوا بذلك هكذا قال خصوصا بعد ان حكى في التنقيه عن المبسوط اقوال الثلاثه. نحن ذكرنا ان كتاب المبسوط كتب على ضوء فقه العامه، مثلا كتاب المبسوط هكذا كتب، و في كتاب المبسوط تعرض ابتداء للاقوال ان جمله من العامه كانوا يرون هذا الشيء، ثم صرح ان المعتبر يكون مجتهدا بما انه جعل الاقوال ثلاثه. یقول صاحب الجواب معنا ان فی المساله اقوال، اقوال ثلاثه عند السنه و عندنا، صحیح ذکر اقوال ثلاثه لكن عند السنه. بلی اولها جواز کونی عامیا و یستفت الفقها و یقضی بفتاواهم بناء علی کون فتاوا المجتهد احکامهم علیهم السلام فالقضاء حینئذ بها علی ای حال. عجیب کلامه به اصطلاح قال في المبسوط القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط، أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد بدله، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والإجماع والاختلاف باللسان العرب وعندهم والقياس. فأما الكتاب فيحتاج أن يعرف من علومه كذا، وأما السنة كذا، إلى أن يقول في الناس، في الناس مراد به السنه، من اجاز ان يكون القاضي عاميا وهو من قبيل ابي حنيفه ويستفت العلماء ويقضي به، ثم قال والاول هو الصحيح عندنا. ففي المبسوط نقل قول لكن من السنه لا من الشيعه، ثم هو صرح انه يعتبر يكون مجتهدا. فالانصاف انصافا من صاحب الجواهر من البعد بمكان، خصوصا ثم قال اذا قلنا ان القضاء في زمن الغيب من باب الاحكام الشرعيه لن نسب القضاء، هذا بعد انصافا عجيب، وان ذلك هذا محل شاهد الى هذا، هو المراد من قوله عليه السلام جعلته قاضيا وجعلته حاكما، جعلته قاضيا في روايه ابي خديجه وحاكما في روايه عمر بن حنبله. فان الفصل بها حينئذ من المقلد کل فصل به ها من المجتهد، اد الجمیع مرجوع للقضاء بین الناس به حکم اهل البیت و الله العالم. انصافا سبق ان شرحنا مفصلا جعلته لیس معنا عرفته قلتو، جعلته نصب، و انصافا النصب خاص به خصوص المجتهد، اما غیر المجتهد فلا. فکیف ما کان اذن الصحیح ان یقال ان الروایات التي تمسكوا بها على ولاية الفقيه انصافا ظاهرة في مسألة اعتبار الاجتهاد. نكتفي بهذا المقدار، ندخل في بحث آخر، هل يعتبر أن يكون الأعلم أيضا أم لا، إما أعلم أهل البلد أو أعلم علماء الزمان. سيأتي الكلام في غدا إن شاء الله.